نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فيما سبق تكلمنا حول الآية في سورة الذاريات، ويقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكلمنا حول العبادة ومعناها وأنواعها، وكذلك ما يتعلق بأنها حق لله عز وجل على عباده. سوف نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل على آية أخرى في القرآن، وهي الآية في سورة الأنعام، وهي قول الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الكريمة وقعت جوابا وحكما من الله عز وجل على مناظرة كانت من إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام مع قومه وأبيه. هذه المناظرة مناظرة عظيمة، حيث أن الخليل عليه السلام كان يدعو أبيه وقومه إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك ما يعبدون من دون الله من الكواكب والأصنام وغير ذلك، ولكنهم ناظروه وحاجوه. فذكر الله هذه المناظرة في سورة الأنعام بقوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، تتخذ هذه الأصنام آلهة يعني معبودة لك من دون الله، ثم قال: إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني ضلال واضح مبين من الضلال والجهل. وثم قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهذا لا يعني أن إبراهيم أنه يعترف بأنه ربه، لا والله، ولكن قال هذا ربي يسخر بهم بقومه لأنهم يعبدونه من دون الله، يعني أهذا يا ربي، أهذا يستحق أن يكون رب؟ هذا ربي. فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين. وفي اليوم الثاني رأى القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أهذا ربي؟ سخرية بمعبوداتهم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وفي اليوم اللي بعده رأى الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من القمر وأكبر من النجم، هذا ربي يعني أهذا ربي؟ فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم، الآن أصحت البراءة، إني بريء مما تشركون من دونه، إني بريء مما تعبدون من دون الله، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا يعني مائلا عن الغي وعن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين. بعد هذا صار محاجة له من أبيه وقومه، وحاجه قومه في هذه الأصنام وهذه المعبودات، فقال أتحاجوني، فقال عليه السلام وحاجه قومه قال أتحاجوني فيما ليس لكم به علم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. حاجه قومه وخوفوه، إن لم يترك الكلام والتحذير من هذه الآلهة فإنها سوف تصيبه بسوء وسوف تضره، يخوفونه من دون الله. فقال كيف تخوفوني بهذه الأصنام ولا تخافون أنتم من الله الذي يقدر على النفع وعلى الضر، وهو الله سبحانه وتعالى، كما فعل قوم عاد كما سبق أنهم قالوا إن نقول لاعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني آلهتنا أصابتك بمرض بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. فهنا قال الخليل عليه السلام كيف تخوفني بهذه الأصنام، كيف أخاف هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها ولا تضر غيرها أيضا، وكيف أنتم ما تخافون من الله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أينا أحق بأن يأمن من الضر ومن العذاب في الدنيا والآخرة، أنا وأنتم؟ الموحد أم المشرك؟ المؤمن أم الكافر؟ من الذي يستحق الأمن؟ من هو؟ فقال الله عز وجل حكم سبحانه وتعالى بينهم بهذا الحكم، قال سبحانه وتعالى مبينا الذي يستحق الأمن والسعادة والهداية في الدنيا والآخرة من الذي لا يستحقه في الدنيا والآخرة، قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا حكم الله عز وجل بينهم بهذا الحكم العظيم، وهو يبين سبحانه وتعالى أن من حقق التوحيد الخالص لله عز وجل ثم أيضا لم يخلط هذا التوحيد بأي نوع من أنواع الشرك. وهنا لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة يتصورون أن الظلم هنا أنه ظلم الإنسان لنفسه، وما في أحد إلا ويظلم نفسه. الله سبحانه وتعالى قد قدر على الخلق النقص والعيب والتقصير، وكل سوف يظلم نفسه بالمعاصي، لكن ليست على حد الكفر. وهذا يدل على أن الله يريد أن يبين أثر أسمائه الحسنى في رحمته جل وعلا بعباده، لأن لا بد أن الإنسان يستغفر ربه دائما، فالإنسان يقع منه الظلم دائما لنفسه ولغيره بالمعاصي، لكن ليست على حد الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن هذا التصور ليس بصحيح، وإنما الظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم معناه وضع الشيء في غير محله، وأي شيء أعظم وأظلم من أن يتخذ العبد إلها من دون الله، لأنه وضع هذه العبادة في غير محلها، لأن الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، فكون العبد يضع العبادة في غير محلها هذا أظلم الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذه الآية للصحابة الكرام والخطاب للأمة جميعا أن الظلم هنا هو الشرك. فمن حقق التوحيد ولم يخلط هذا التوحيد بشرك أو بأنواع من الشرك استحق الأمن والهداية، وعلى قدر قوة الإيمان والتوحيد في القلب يكون الأمن والهداية، وكلما نقص التوحيد نقص الأمن والهداية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العالم. كلما كان التوحيد متحققا بإذن الله عز وجل صافيا خالصا لم يخلطه شرك ولا شائبة من الشرك، كلما تحقق الأمن التام والهداية التامة. فمن أراد الهداية ومن أراد الأمن في الدنيا وفي عند الموت من سوء الخاتمة وفي البرزخ في القبر ويوم الحشر ويوم الحساب وعند طير الصحف وعند الموازين وعلى الصراط، من أراد الأمن فليحقق التوحيد، ومن أراد الهداية القلبية والهداية الإرشادية والهداية في جواب منكر ونكير والهداية على الصراط المستقيم بأن لا تزل قدمه يسقط في النار، عليه بالتوحيد يأمن ويهتدي بإذن الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا واقع، كلما نجد أي إنسان أو أي طائفة من الناس أو أي دولة من الدول تحقق التوحيد وتقوم بالتوحيد كلما يكون الأمن فيها أكثر وأقوى، وكلما تخلف التوحيد وانتشر الشرك كلما حصل فيها خلل في الأمن وفي الهداية، وهذا واقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا وعلى بلادنا هذه الأمن والتوحيد. وقد والحمد لله عز وجل قد قامت هذه الدولة المباركة بالعقيدة ونصرة التوحيد من حين تأسيسها إلى يومنا هذا، وما نرى الآن من الأمن واستتباب الأمن بإذن الله عز وجل واضمحل ما يحصل به من الفوضى إلا بسبب القيام بهذا الدين وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يديم هذا الأمن علينا والاستقرار، ولا ندعي الكمال، فإن البشر وكل إنسان يقع منها النقص، ولكن كلما كان التوحيد، كلما كان التوحيد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول العالم، كلما كان صافيا خالصا لم يختلطه شرك من أنواع الشرك، كلما كان الأمن والهداية حاصلة في هذا المجتمع وفي هذه الدولة وفي البشر وفي الناس جميعين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم بين سبحانه وتعالى هذه الحجة، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هنا الله أعطى إبراهيم هذه الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل يرفع درجات أهل التوحيد وأهل الإيمان إذا وحدوا الله سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة ولم يخلطوا هذا التوحيد بأي نوع من الشرك. وهذا من فضل التوحيد، هذه الآية فيها دليل واضح على فضل التوحيد وأهل التوحيد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في فضل التوحيد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا أيضا يبين فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة إخواني في الله معناها العلم واليقين، لابد من العلم بالشهادة، لا تكون شهادة صحيحة إلا إذا علم الشاهد بماذا يشهد، عن ماذا يشهد. لما تقول أشهد وتشهد عن ماذا وأنت جاهل، أنت جاهل بلا إله إلا الله، كيف تقبل منك هذه الكلمة؟ لو أن أحدا من الناس ذهب ليشهد أمام القاضي مع أحد إخوانه المسلمين ثم يسأل القاضي عن ماذا تشهد، يقول لا أدري، أشهد مع فلان ما أدري ماذا أشهد، هل تقبل هذه الشهادة؟ ما تقبل، وربما يؤدب. فكذلك أعظم الشهادة هو شهادة التوحيد، عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله لابد يعلم ما معنى هذه الكلمة حتى تقبل منه. لذلك كلما كانت الشهادة بعلم كلما قبلت. لذلك يقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأنت يا عبد الله إذا أردت الجنة فاعلم عما تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإسلام، كلمة التوحيد الذي معناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لابد تكون هناك، يكون هناك شيء مقدر وهو بحق. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله ليس هذا توحيد، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن كل الذي يعبد هو الله. لا معبود إلا الله يعني الذي يعبد في كل مكان هو الله، لا، هو الذي يعبد سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة، ولكن المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك من يعبد بغير حق، هناك أصنام، هناك من يعبد المسيح عليه السلام، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الحيوانات، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأولياء والأموات. فهذه عبادات كلها باطلة. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله الشهادة الحقيقية يعني لا معبود بحق إلا الله، ليس لا معبود إلا الله بل لا معبود بحق إلا الله. وبعضهم يقول لا موجود إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، وهذا أيضا خطأ، لابد لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة أتى معناها في القرآن في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فيه معنى لا إله إلا الله. فقوله فمن يكفر بالطاغوت يعني لا إله، ويؤمن بالله معناها إلا الله. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذه معناها لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله. فهنا تأتي هذه الكلمة بمعناها في القرآن العظيم. في القرآن العظيم قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وهذه أركان لا إله إلا الله: النفي والإثبات. فالنفي وحده إلحاد، والإثبات وحده لا يقتضي التوحيد، لا بد من النفي والإثبات. تنفي جميع المعبودات من دون الله وتثبت العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا تأكيد، هذا تأكيد. كلمة وحده تأكيد للا إله إلا الله، لا شريك له تأكيد ثاني. فهذه كلها مؤكدات على توحيد الله عز وجل: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وهنا قال عبده ورسوله، وأتى بعبده قبل رسوله، لأن العبودية هي الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، عبد من عبيد الله، والأنبياء كلهم عبيد، والخلق كلهم عبيد لله. فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله هي معناها في أمرين: الاعتراف بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، والتصديق بأنه رسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذه الكلمة، الإيمان بها يعني التصديق بأن محمد عبد من عباد الله، وأنه رسول قد أرسله الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا معناها في أربعة أمور: أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق فيما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما ينهى عنه وينهى عنه ويزجر صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى أيضا عبد، لأن النصارى نفوا عنه العبودية. وعيسى بن مريم قال هنا في الحديث عبد الله ورسوله، لأن هناك طائفتين: طائفة غلت في عيسى، وطائفة جفت. فكونك تعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله تنفي عن نفسك الغلو في عيسى والجفا في عيسى عليه السلام. اليهود قالوا إنه ابن زنا، وأن مريم زانية، ثم اتهموا أيضا، قالوا إنهم قتلوه. والنصارى غلوا فيه ورفعوا منزلته فوق منزلة العبودية، وجعلوه إله من دون الله، وجعلوه ابن الله، والله جل وعلا منزه عن ذلك. بل عيسى عليه السلام نزه الله عن ذلك، فقد قال عليه السلام في القرآن كما قال الله في القرآن: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو عبد من عبيد الله عز وجل، ولكن هنا قال عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. الله عز وجل خلق عيسى من أم بلا أب، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء على ما يريد سبحانه وتعالى. خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، من ضلع آدم كان نائم فأخذ قطعة من ضلعه وخلقت منها حواء، فلما استيقظ وإذا هي امرأة قائمة جنبه. وخلق بني آدم من ذكر وأنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، من أم بلا أب، وهو خلق بكلمة الله. وليس عيسى هو الكلمة، لأن الكلمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن خلق بكلمة كن، قال الله له كن. وقيل إن بالنفخة التي نفخ جبريل عليه السلام في درع مريم عندما أتاها وتمثل لها بشرا سويا أمامها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ في درع جيبها فسرت هذه النفخة في الرحم، فتكون عيسى بقدرة الله عز وجل. وليس هو الكلمة، إنما هو خلق بالكلمة. وليس هو الكلمة، لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وصفاته ليست مخلوقة، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. ومن ذلك القرآن، فإنه كلام الله وهو ليس مخلوقا، لأن صفات الله غير مخلوقة، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن ليس مخلوقا وإنما نزله الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. لذلك جاء في الحديث حديث خولة بنت حكيم أن العبد أن الإنسان إذا نزل منزلا ثم قال عندما ينزل في هذا المكان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. فلو أن القرآن مخلوق لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعيد به وهو مخلوق، فكيف نؤمر بأن نستعيد بكلمات الله وهي مخلوقة؟ فهذه وغيرها كثير يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهنا قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. الجنة حق يعني أنها حاقة وموجودة، وأن الله خلقها سبحانه وتعالى وأعدها لعباده وأوليائه المتقين. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك النار موجودة الآن وأعدها الله للكفرة والمنافقين والعصاة من الموحدين، ولكن لا يخلدون فيها أهل التوحيد وأهل الإيمان. فإن الخلود نوعين، خلود أمدي وخلود أبدي. فالخلود الأبدي هذا للكفرة والمشركين والمنافقين، أما الأمدي فهو مدة معينة على قدر ما عنده من المعصية ومن الكبائر، ثم يخرجون إلى الجنة بمشيئة الله عز وجل، وقد لا يعذبون أصلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى بما لهم من الأعمال الصالحة والمكفرات وغير ذلك. وهذا ليس بسطه هنا، فهنا قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا لا يعني أنه لا يمر على النار، وليس هناك تعارض بين قوله جل وعلا في هذا في الحديث وقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها. الورود هنا يعني ليس هنا الدخول، وإنما العبور على الصراط. وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على ما كان من العمل، يعني أن التوحيد وهذه الشهادة وهذا الإقرار بكلمة التوحيد والاعتراف بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وكذلك عيسى عبد الله ورسوله، أن هذا سبب لتكفير المعاصي والسيئات من العبد حتى يدخل الجنة. وهذا معنى قوله على ما كان من العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم ممن يحقق التوحيد ظاهرا وباطنا قولا وعملا وتحقيقا. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لكم بكلمة التوحيد، ونجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي أراكان وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على اللي عنده سؤال يا إخوان هو جالس عشان يستفيدوا الناس عشان ما تفضل سم في داخل الحدود الحرم خارج الحدود ولا داخل الحرم؟ الصلاة في داخل مكة كلها بمئة ألف صلاة والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله. نعم طواف النافلة سبعة أشواط، لو الإنسان قطعه ليس عليه شيء، لو طاف شوطين لا يحسب له طواف، الطواف لا بد يكون سبعة، لكن لو إنسان طاف شوطين نافلة ثم قطعه لا عليه شيء. الملتزم بين الحجر الأسود وبين الباب ليس لازم، لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن ورد عن بعض الصحابة. سم وأعوذ بك من شر ما تعلم، الأمور التي يعلمها الله ونحن ما نعلمها. سم ركعتين هذه بعد كل طواف نافلة أو نسك. سم لا بأس بذلك إن شاء الله، لا للتنعيم بس عائشة. الخلود، هذا أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الموحدين، قد يعذبون في النار لكن لا يخلدون فيها كما يخلد الكافر، وإنما على قدر ما عندهم من الذنوب والمعاصي، هذا الأمدي ليس الأبدي. لا، في الحرم معفون عنه إن شاء الله. لا، ليس خلود. سبعة أشواط الطواف، سبعة أشواط. إيه سبعة، ها؟ لله في ذلك حكمة، الله جعل العدد سبعة والسعي سبعة والسموات سبع والأراضين سبع، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان في وقت نهي، نعم، هذه من ذوات الأسباب، وقت النهي يصلى فيه ذوات الأسباب. لا لا، ما يضر، حتى داخل الحرم ما يضر، الحشرات لا يضر قتلها، لا يضر. الجراد، لا، الجراد قد يكون من الصيد، أما الحشرات الضارة لا بأس. إيه نعم، الذنوب لا شك أن المعصية في مكة ليست كغيرها، ما دام أن الإنسان الذي يريد الإلحاد يعذب، فكيف بالذي يفعل المعصية؟ سم الطواف لابد من الوضوء في كل طواف، سم الطواف ايه، هذا يسرع الرجال يسعون فيه، لان هاجر كانت تسعى في هذا المكان، والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أنا مقيم في مكة ونويت ألا أحلق أو أقصر شعري إلا في عمرة، ما في شيء، هذا جائز لا بأس. لا كلمة أبتعني أبطعام تفضل. نعم، إذا أنت في بلدك، وصلت بلدك نفس بلدك ولا بلدنا أخرى، صلي المغرب ثم تصلي العشاء بعده، صلي مع الإمام المغرب وهو يصلي العشاء، صلي مع ثلاث ركعات تنتظر حتى يسلم ثم سلم معه، تنوي المغرب ولو كان يصلي العشاء، ثم إذا صلى الثالثة تنتظر ولا تسلم، فإذا أتى بالرابع وسلم سلم معه، صلي العشاء بالعادة وحده. أي نعم، وما في شيء، والعصر تدخل معه أيضا. وأنت مسافر صل معه أربع. أي نعم، اهتم بالإمام اللي توراه. أي حاضت بعد الإحرام وهي محرمة، طيب، يعني حاضت وهي محرمة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل في الفندق ثم تطوف وتسعى. هل اشترطت عند الإحرام؟ قالت فإن حبسني حابس ليس علي شيء، تحل إحرامه وتمشي معكم، ما في شيء. هذه تكلم فيها العلم، والأولى أنك العمرة والحج، أما الطواف خله لنفسك، تدعو له دعاء. سم أي في العمرة الوداع ليس بواجب، مستحب. نعم، كل طواف لابد يكون سبعة، لا يكون طواف صحيح إلا إذا كان سبعة، ثلاثة ما يعتبر طواف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا، بين الركنين. أي نعم، في كل شوط توضي. ايه جائز. نعم نعم. سم إذا شكيت في الطواف هل هو ستة أو سبعة وأنت في الطواف تبني على الأقل تجعلها ستة وتكمل السابعة، لكن إذا شكيت بعد الطواف بعد العبادة لا يضر، هذا الشك بعد العبادة لا يضر. لم تحرم خلاص هي مخيرة، ترجع لبلدها أو تنتظر حتى ثم تعتمر، ترجع للميقات الذي مرت به، لا الميقات اللي مرت عليه لأنها ناوية العمرة من قبل الميقات.